انت عباس، هذا انت عباس، هذا انت عباس، هذا انت يا ابن الكرار، يا ابن الكرار، يا ابن الكرار، هذا انت يا ابن الكرار، اول بني اقبل هديتي يا ابني، اقبل هديتي يا ابني، اقبل هديتي يا ابني، يا اول شبيل للاربع الاشبال، وابوك الاسد له زنجر يصب زلزال، يا اول شبيل للاربع الاشبال، وابوك الاسد له زنجر يصب زلزال، ورثت منا الشهامه غيرة الابطال، ورثت منا الشهامه غيرة الأبطال، ومثل لما نتزمجر تقيس جبال، مثل لما نتزمجر تقيس جبال، شتطلب يا عباس انطيك هيانا أمك، بحسي أنا أخوك أردوصيك ضحيل دمك، واحفظ وصيتي، واحفظ وصيتي يا ابني، هذا انت يا ابن الكرام اول بني يا ابني. يا لهفة صدر ما بطلت وانت وصية، وياك يا من للعمد صنت، يا لهفة صدر ما بطلت وانت وصية، وياك يا من للعمد صنت، أخوك حسين قلبي ويضلع انت، أخوك حسين قلبي ويضلع انت، بيك حسين حفظه وبيك أمنته، بيك حسين حفظه وبيك أمنته، يا وليدي سجل بدماك عهد الوصية، توفي يصبح فرقاك هين علي علي علي، هون رزيتي، هون رزيتي يا ابني، يا ابني، يا ابني، هذا انت يا ابن الكرام اول بني، وحده من الاثنين اختار مرجت وعيني، يا ابني، اقبل هديتي يا وش الضعينة وانت تحديها تكفل بالعقيلة وصير واليها من تمشي الضعينة وانت تحديها تكفل بالعقيلة وصير واليها جفن للعين انت وبيك اغطيها جفن للعين انت وبيك اغطيها واسقي عين زينب وانت تحميها واسقي عين زينب وانت تحميها انت الجفن هي العين احرس نظرها بالمنحار وبتشفيك احفظ خدرها واحرس دنيتي واحرس دنيتي يا ابني يا ابني انت يا ابني الكرام اول بنيني وانت مني الاثنين اختار هذا انت يا ابن الكرام هذا انت يا ابن الكرام اول بني وحده من الاثنين وحده من الاثنين اختار مدته وعيني وقبل هديتي يا ابني قبل هديتي يا ابني قبل هديتي يا ابني قبل هديتي يا ابني وقبل هديتي يا ابني إذا شفت العطش جمرات تتلفع أريدك أنت تروي العيلة والرضاع إذا شفت العطش جمرات تتلفع أريدك أنت تروي العيلة والرضاع أخذ جود السقاية وللنهر اطلع أخذ جود السقاية وللنهر اطلع وإذا ما تجيب ماي وياك لا ترجع وإذا ما تجيب ماي وياك لا ترجع ما غيرك اللي يطفي النار نار الرسية طبع الوفا بروحك صار أوضح سجية تعرف سجيتي تعرف سجيتي يا ابني اقبل هديتي يا ابني اقبل هديتي يا ابني اقبل هديتي يا ابني احفظ هالوصايا بينك وبيني يا عباس بحياة حسين تحييني احفظ هالوصايا بينك وبيني يا عباس بحياتي حسين تحييني إذا عينك عزيزة هاك خذ عيني إذا عينك عزيزة هاك خذ عيني وإذا شفي أن رايد أخذ شفياني إذا شفي أن رايد أخذ شفياني كل شي اللي ذي تريده يهون بس توفي وعدك. عمري ويا عمرك مرهون هيا أنا بعدك. أنطر من يتي أنطر من يتي من يتي. عادت يا ابن الكرار أول بنيني وحدة من اثنين للشاعر الأديب جابر الكاظم. يا ابني أقبل هديتي.